قال رحمه الله: والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل كوما كسائر الأيام. هذا هو الضابط، أن عيد الكفار لا يحدث فيه شيء أصلا، بل يجعل كسائر الأيام. فالمسلمون يستمرون على أعمالهم التي اعتادوها في غيره، ولا يزيد في هذه الأيام أو يخصصوها بأعمال أو مظاهر أو أقوال أو غير ذلك، أو خطب أو قصائد أو غير ذلك. نعم. فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كان لهم يلعبون فيهما في الجاهلية. نعم، لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان لأهل المدينة يومان، أحدهما النيروز والثاني المهرجان، يلعبون فيهما وهما من أعياد الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، بل نقلهم إلى عيدين شرعيين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعلهما بديلين عن أعياد الكفار. نعم.